يلي يلي يلي ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل يا ليلي يا ليل ليلي يا ليلي يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يهدى إذا زرت الحمى تاري الهوى يزيد ويشوي كلما جاء الشوق جمعنا كل الأحبة تكون معنا ما أحلى الشوق جمعنا كل الأحبة تكون معنا بعد النوى بنعيش سوا بعد النوى بنعيش سوا قرب الحبيب يحلى الهوى غرامي غرامي غرامي سحرني غرامي للقلب إيمان غرامي غرامي غرامي سحرني غرامي للقلب إيمان غرامي غرامي غرامي بتمنى يعطر خد ثرى ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يعطر خد ثرى ويكحل عيني حلو رؤاك غرامي غرامي غرامي سحرني غرامي Oh.